بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. الأصل ما من غائبة، بس التاء هنا مش تاء تأنيس، تاء اسمها تاء الايه المبالغة، زي ما تقول فلان عالم نمشي، إنما فلان علام يبقى أقوى ولا لا؟ طب وبعدين تقول فلان علامة، يبقى بقت ايه نهاية. وما من غائبة، كلمة وما من غائبة كان في الأسلوب، وما غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ده اللي خلى ناس يقولوا لك ايه، ان من زيد، ان من زيد، نقول له يا شيخ كلمة زيد دي لا تليق بكلام الله، تبقى حشو ملوش معنى، انما ده لازم لها معنى. يوم المؤدب قوي يقول لك ده من صلة. صلة الايه يا سيدي؟ قول انا مش فاهم معناه. احنا قلنا زمان ساعة تحب ان تنفي قد تنفي للذات بدون حرف الجر، من ما تجيبش منه، واحنا ايه ما عندي مال، نفيت ان يكون لك مال، يمكن لا ما عندي مال يعتد به، انما عندي جنيه ولا نص جنيه ولا 25 قرش ولا حاجه، يعني مش مال، مش مال. لكن اذا قلت ما عندي من مال، يبقى من بدايه ما يقال له مال، ايه تبقى اذا مش من زيد، مش من ايه، ده جاي تدل على ايه، تأصيل العموم في النفس. يقول لك ما احد، انا رحت لفلان ما احد في الدار، الله ما يمكن فيها عيال ولا حاجه ولا والستات ولا احد من اللي يعني يهمنا امرهم، قال لك ما من احد في الدار من بدايه ما يقال له ايه احد. وما من غائبه في السماء والارض إلا في كتاب مبين. يعني ربنا بيقول أزلا أنا أعلم كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، أنا عارف، لكن كمان مسجله إلا في كتاب مبين. ليه مسجله؟ مسجله ليه التسجيل ده؟ عشان إيه؟ قال لك التسجيل ده علشان الذي يعلم التسجيل، زي اللي بيطلع على ام الكتاب ويشوف حاجه يقول لما تحصل وربنا قايلها، يقول لك صحيح جت على وفق ما قال، كل ما تحصل حاجه تاتي على وفق ما قال، وما دام سجل في كتاب قالوا لنا اللي قال عليه قال، يقوم احنا لما نيجي للواقع نقوم نجدها حصلت. القران لما قعد يسجل اشياء ويسجل اشياء ما كانتش موجوده، زي سنريهم آياتنا في الآفاق، زي ما قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لو سكت على هذه ثم ظهرت وسائل مواصلات غير الخيل والبغال والحمير، العربية الخنطور وبعدين السيارة وبعدين الطيارة وبعدين الصاروخ، نقول الله ده جت حاجات إيمان. أم قال لك ويخلق ما لا تعلمون، ساعة ما يجي ما لا نعلم إلا سلام، هو قالها من الأرض. ولذلك احنا قلنا زمان من عظمة الحق في الإعلام انه لا يعلم بشيء لا اختيار للعبد فيه، يعلم بشيء للعبد فيه اختيار ويفضحه باختياره. فلو كان عنده عقل كده ما كانش يعملها. يجي مثلا زي ما قلنا في تحويل القبلة، قال سيقوله، يبقى لسه ما قالوش لسه، قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ايه اللي جد علشان يولي القبلة بعد ما كان الى البيت المقدس يجيبها المكة؟ قال سيقول، ودول خصوم، يقول السفهاء فيه بقى تجريح اكتر من كده، مش قال على حبايبه، مش على المؤمنين بيه، ده السفهاء، السفيه اللي بيعادي الرسول اللي جاي من طرف الله وبيعادي الله. ساعة ما يجي ربنا يقول سيقول السفهاء، ما كانش يرضى كده من عقله كده، يقول يا اخي هو قال سيقول السفهاء، والله ما احنا متكلمين، مش هنتكلم، عشان لما يقول هو سيكون سفهاء ما فيش حاجة سفهاء ما وقالوها برضه. وقالوها ولا ما قالوها؟ وقالوها. احنا ضربنا مثل كبير فيها دي في مسألة تبت يدا، فاكرينها؟ تبت يدا أبي لهب وإيه وتب عمرو، تبت يدا أبي لهب وتب. ما هو أصله قال له كان تبت يداه، قال لي هذا جمعتنا فأنزل الله. طيب أبو لهب عمه وحمزة عمه والاثنين كفار، مش ثبت إن حمزة بقى وآمن وبقى أسد رسول الله ولا ما حصلش؟ أبو سفيان اللي بيعادي ما أمنش. طب ما الذي كان يدري محمد بأن أبو لهب ده حيسلم؟ فإذا كان حيسلم هو وينزل منه سيصلى نارا ذات لهب، يقول يا أخو أديني أسلمته أديني بقيت مؤمن، يبقى الكلام بتاعكم صح. إنما عارف وله اختيار في أن يقول ولو نفاقا ولو إيه، ومع ذلك لم يقل. تبت يده إيه وسب ما أغنى عنه الله. يبقى حكم حكما على مختار كافر به، وقرآن يتلى، قرآن ايه يتلى وهو اللي يتلوه الله، تبقى حج عليه ولا مش حج؟ كان ابو لهب ده لو انه يعني عنده شوية عقل كان يجي في وسط الجماعة ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويسكت، وبعدين يقول لي انا قلت وبقيت مؤمن لا حاصل اصلا نارا ولا اعمل حاجة، الكلام بقى خدوا بالكم بقى من الكلام. ومع ذلك ايه وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إحنا لما ربنا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هيحفظه وهو قايل أشياء لسه ما كانتش تتوجد وحتتوجد، فمعنى إنه هو حافظه على نفسه. طب الإنسان يعين الكمبيالة اللي له ولا اللي عليه؟ اللي له يحفظ الكمبيالة اللي له، انما هو اللي حفظه، وعنه اي الاشياء الواقع يمكن ما يجيبهاش، قال لك لا ده انا هقولها ولا ده اقولها لانها هتقع سيهزم الجمع، يعني هيهزم الجمع. وعلى ايه احنا بنقول لكم حاجة جديدة في العلم، فيه فرق بين ان تخاطب خالية الذهن تقول اللي انت عايزه، انما انا بقول حاجات وحيعارضها الكفار وحيعارضها برضو من اهل الكتاب ناس، ومن اهل الكتاب عارفين انها هتحصل. فلما ينزل اشنجم من القرآن وبعدين اهل الكتاب يقولوا ده صحيح عندنا الكلام ده صح، مع انهم كافرين مش مؤمنين بمحمد وبيعادوه، يقول ايه ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. هم كارهين ولا مش كارهين؟ اعداء ولا مش اعداء؟ يقول ده صحيح الكلام ده عندنا. فلما جاءهم ايه ما عرفوا كفروا به. طيب سيدنا عبد الله بن سلام لما جه يسلم ونظر الى المساله كده يقول انا عرفت محمدا حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد، ولذلك القران يعرفونه كما يعرفون ابناءه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هو بقى صحيح عايز يصل لربنا، لان اي عاقل عايز يتدين ويصل الى الحق لا يذهب الا الى الاسلام، لازم يذهب للاسلام. فلما حب يسلم اراد ان يكسب الجوله باسلامه مع رسول الله وفضيحه المنافقين والكفار والاهل الكتاب، ياخذ الاثنين. فقال له يا رسول الله لقد استشرفت الى الاسلام واخاف ان انا اسلمت ان يذمني اليهود ويفعلوا فيه، فانا احب منك ان تسالهم عني قبل ان اسلم. فلما سال عنه قالوا ايه حبرنا وابن حبرنا واللي وقعدوا يكيلوا المدح. فسيدنا عبد الله قال أما وقد قلتم ما قلتم فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا ده ابن كلب. شوف المقلب. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى دلالة للناس جميعا، هدى دلالة ومعونة لمين؟ للمؤمنين، ورحمة للمؤمنين. نقول بقى هدى ورحمة مع بعض كده يبقى بس للمؤمنين، إنما هو هدى للكل كدلالة، ولكنه للمؤمنين ايه؟ رحمة. ولذلك قال وننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة. ايه الفرق بين الاثنين؟ شفاء، لان العطف يقتضي المغايرة، شفاء ورحمة. أم قال لك الشفاء ان يوجد داء يعالجه القرآن، الرحمة ما يجيش الداء خالص. وانه لهدى ورحمة للمؤمنين. ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. ما دام هو العزيز يبقى لا يقهر ولا يقهر، يجير ولا يجار عليه، هذه معنى العزة. وعليم، لأن قد يكون عزيز قوي وما حدش يغلبه، إنما العلم بتاعه قال لك لا ده عزيز وعليم، يحط العزة في إيه؟ في مكانها، والذلة يحطها في إيه؟ في مكانها. ولذلك قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، هو قال بيدك الخير. العلماء بقى اللي يقول لك ده عزة في ذلة وملك فيه نزع، ده فيها خير وفي شر، وإنما يقول بيدك الخير. قالوا والتقدير بيدك الخير والشر، نقول له برضه ما انتش فاهم، لا مؤاخذة، ليه ده هي كلها خير، لأن إيتاء الملك إن كان هينصف في الرعية يبقى خير، وإن كان هيصغى يبقى نزع خير. نزع من يده سيف يقتل به، تعز من تشاء يبقى في خير ينعز به الدين. اللهم أعز الإسلام بإيه؟ بأحد العمرين. طيب ونزله؟ قال لك إيه وزله، لما يكون العز هيطغيه أقوم أنا إيه؟ أزله، ولما أزله أسلب منه أداة الطغيان، وما دام قتلت منه اداه الطغيان يبقى ما تماداش، يبقى عملت في خير ولا ما عملتوش؟ يبقى كله خير. يبقى ما تقوليش بيدك الخير والشر، قول له هو بيدك الخير. الله خير بس. الله ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. وما دام المساله عزيز وعليم وحكيم ورحيم وذو فضل، حط زي ما نقول احنا حط بطنك بقى ببطيخه صيفي وتوكل عليه هو بقى. فتوكل على الله انك على الحق المبين. واحنا معنى التوكل ايه؟ ان تستضعف نفسك في شيء تحاول ان تقضيه بقوه فلا تجدها عندك. احنا نروح نوكل واحد يقدر يقضيه، ام قال بس خليك ناصح بقى، توكل على اللي ما يموتش وتوكل على الحي. احنا قلنا زمان يمكن تتوكل على واحد يصبح يفطس منك ولا تلاقيه، انما تتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. فتوكل على الله انك على الحق المبين. طب وانك على الحق المبين ليه؟ اما قال لك هو انت تتوكل عليه وانت عصيه؟ لا، انت على الحق المبين، يبقى هتتوكل يبقى نصير، يبقى اضمن انه ايه؟ اضمن انه معاك. ويعزيه بقى على اللي ما يؤمنش بيه، اللي ما يؤمنش بيه ويقول لعلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين. قال له لا، انت عليك البلاء. ليه؟ أم قال لك لانك تبلغ، والبلاغ كلام له اداه استقبال في السامع اللي هي الوذن. فاذا كان عنده صمم بقى يبقى ما سمعش، وايات كونيه ماليه الدنيا انما اعمى بصيره ما بيشوفهاش. قال لك انت ما بتسمعش اللي ايه؟ هات بقى كده، انك لا تسمع الموتى، اهم دول موتى، انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. مش بس صم، ويولوا مدبرين كمان. طب ده انت ما وليتش مدبر وبعدت عن الدعوه، ما انتش هتسمع برضه، انما شوف المبالاه، هو اصم بره ايه بيجري برضه. طب بتجري ليه؟ ما انتش انت مستانة. قام قال لك ما انت الودي تفتح على الناس تبقى مصيبة قد. طب ولما تفتح؟ قال لك لا انا مش عايز. يبقى هو مش عايز بقى، هو مش عمال يلقي السمح وبده ينصت. ده هو مبسوط اللي مش سامع، وما دام مبسوط اللي مش سامع بيولي كمان. اما قال لك ايوه تاكيد، لانه يمكن الصمم يزول ساعه ما بيتكلم بدليل. يبقى هم عارفين ان الكلام لو سمعته الاذن باصغاء لازم تنتهي اليه. الم يقولوا لا تسمعوا لهذا القران؟ مش قالوا كده؟ طب بينهوهم عن سماع القران ليه؟ لانهم عرفوا انهم لو سمعوا القران لاخذهم جلاله وجماله، فقال لك ما تسمعوا. ومش بس كده، وشوشوا عليه زيته لا تسمعوا لهذا القران ايه والغوا فيه. نعم. وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمعوا الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. ليه؟ ام قال لك لان في فرق حين تسمع قالة الحق أو قضية الصدق تقوم ما تاخدهاش وقلبك مشغول بنقيضها. عايز تسمع صح؟ إن كان عندك نقيض الدعوة طلعه من قلبك، وبعدين خليهم بره الاثنين الدعوة ونقيضها، وابحثها بعقلك. واللي بقى أنت كده تنجذب له ده كله. إنما تسمع دعوة وفي قلبك ما ينقضه، في نظريه اسمها نظريه الايه الحيز، معنى الحيز يعني حتى في الماديات. قلنا زمان انك اذا جئت بقاروره عشان تحطها في الميه وتملاها تسمع بقبقه كده. بقبقه دي بتاعت ايه؟ الهواء اللي فيها الازازه اذا كانت فرغيه ما لها هواء، وما دام لنا هواء مش ممكن يدخل الميه والهواء موجود، يبقى لازم الهواء ينطرد. الماء اكثف من الهواء، يوم الاستقيل يطلع مين؟ يطلع الخفيف. ليه؟ لان مفيش حيز ياخد اثنين ابدا. وضربنا مثلا بالفطرة في الطفل. الطفل الصغير لما يجي يلاقي اخوه قاعد على الكرسي في ريح ابوه، وهو عايز يقعد على الكرسي، بيروح يقعد على اخوه ولا بيشد اخوه الاول وبعدين يقعد هو؟ ده بالفطرة عارف ان الحيز ما يسعش ده ما يسعنيش انا وانت. سمعناها كده؟ هذه ايه؟ يبقى القضية اللي في القلب مناقضة تطلعها الأول، وبعدين تبحث القضيتين ويا بعض الأسمح فيهم يدخل قلبك. ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يؤمن بآياتنا؟ طب ما ده يؤمن بآياتنا هيسمع ايه بقى؟ يقول لك لا، ما هي الآيات مترتبة، مش في آيات كونية قلنا عليها وآيات معجزات وآيات أحكام. فآيات المعجزة اللي التفت كده من غير ما حد يقوله، ووجد أرض مبسوطة وفيها مش خارج كده، وسما فيها مش عارف وإيه وإيه وإيه، آيات. يقوم ده يفهم إن لازم حد عملها ولا لأ. يبقى آمن بالآيات الكونية. لما يؤمن بالآيات الكونية يقول يا أخوان مين اللي عمل دي؟ يقوم يقول إن الرسول هيجي يدلني، يقوم يستشرف له ويسمع بقى، لأنه آمن بإيه؟ بالآية الكونية الأولانية. واللي ما يؤمنش بها نلفته احنا ليه؟ ونقول ومن آياته كذا ومن آياته سيروا في الأرض من الله. يبقى إذن من يؤمن بآياتنا التي تدله على إيه؟ على وجود قادر صنع هذه الآيات. وإذا شغل ذهنه بإنه من اللي عملها هيلاقي رسول يقول له تعالى عشان أقول لك الحكاية إيه؟ يقوم يرغب أذنه ليه ولا لأ؟ لأنه هيحل له اللوم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، وهذا كان برضو المستشرقين لك القرآن يقول لك إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا. طب ما هو ما دام يؤمن عايز مع إيمان، خلاص مؤمن. نقول له لا، ده إيمان ما إيه؟ إيمان العقائد الكونية، وبعدين يؤمن بالمعجزات، وبعدين يؤمن بإيه؟ بالأحكام التي جاء، لأنها ثلاثة: آيات هي الكونيات، آيات هي المعجزات، آيات هي الإيه؟ هي الأحكام. فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم، يا وإذا وقع القول، وقع، شوف الـ شوف الـ شوف كلمة وقع دي، وقع يعني سقط كده، كأنه بطبيعته يسقط، مش عايز حد يهزمه كده، هو بطبيعته. وإذا وقع القول وساعة ما تسمع وقع بمعنى ايه سقط تفهم ان لازم يكون في شدائد وفي اشياء تتعبهم. واذا وقع القول لذلك مش لهم وقع القول ايه عليهم فخر عليهم السقف مش كده ولا لا؟ يبقى وقع عليهم كل وقعه تدل على انها جايه شده الا في شيء واحد في القران كله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. نعم. واذا وقع القول عليهم ايه بقى يعني المساله بقى هتكبس عليهم قوي. قعدنا نجيب لهم ايات عقليه ما يعملوش عالم ما يعمل له مش عارف ان الفتوى للاذكى وما فيش فايده. هنجيب لهم بقى حاجه يقول لنا فسروها لنا دي بقى. اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم. انت ما سمعتش كلام البشر اللي زيك انا هجيب لك دابه تكلمك ما دام ما سمعتش اللي زيك. شوف بقى الاهانه قد ايه. يقول له ما سمعتش اللي بيخاطبك بلغتك ما سمعتش اللي بيتكلم زيك ما سمعتش باللي ايه البشر. يقول لك طب هنجيب لك بقى الاهل ما تقدرش ايه تفسرها لي بقى الحكايه دي. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم. ما نوع كلامها؟ هتقول لهم ايه؟ ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. انجب لكم ايه بقى فسروها لنا بقى توقنوا ولا ما توقنوا. ولذلك بقى اختلف. واحد يقول الدبه شكلها كذا ومش عارف الغرض. يقول قول من غير مالوف القول وهو الدابه. وبعدين تجيب قضيه ان الناس كانوا باياتنا اللي سبقت لا يؤمنون. طب ما ادينا بكلمكم الشطر بقى يقول لي انت بتتكلم ازاي؟ بقول انا بحس فيها ربنا قال كده انتهت المساله. وهتخرج فين وامتى وشكلها ايه وعايشه ولا مش عايشه كلام بقى بس. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم. شوف بقى الاهانه. ما سمعتوش كلام اللي زيكم اللي من انفسكم؟ هجيب لكم الادنى منكم عشان يقول لكم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل امه فوجا. طب الايه دي نصدقها ازاي؟ قال لك ما هو ايات في القران قالها ووقعت. يبقى خذ وقوع ما حدث به قبل ان يكون دليل على صدقه فيما يحدث به فيما يكون. نعم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. الفوج هي الدفعة يعني. طيب هناك يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا هيحشر ايه؟ الفوج ده يجيبه من العامة ولا يجيبه من العتاولة بقى؟ العتاولة. من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. يقولون تعالوا الفتوات بتاعتكم الله. ولذلك قال في القرآن ايه على فرعون سبحان الله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. هو اللي يأخذهم كده قدامه مش هو اللي كان عامل إله؟ طب ليش معنى يعني يبقى قدام كده قدامه؟ أم قال لك بلك لو كانش قدامهم وحيجي بعدين يمكن وهم رايحين النار يقولوا ده الفتوى بتاع اللي هيجي دلوقتي يخلص لي. لا هو قدامك. نعم نعم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. وحشر قلنا قبل كده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس. طيب فهم ايه؟ يوزعون. وقلنا رب اوزعني. يوزعون يعني ايه بقى؟ يمنعون. هم احنا عايزينهم يمنعهم ولا عايزينهم يجوا؟ ام قال لك لا لما يجي حد يسمع حد يقول استنوا كده اما تشرفوا ويا بعض تبقوا ويا بعض كده. ليه؟ علشان التابع والمتبوع يشوفوا بعض في الذلة والمهانة الاثنين. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. إن سبق حد يقول له لا استنى لما يجي الباقي. ليه؟ عشان يشوفوك. ما هو يمكن بقى يجي الفتوة من دول يسبق علشان يدخل ولا حدش يشوف، يقول له استنى لما يجي يفضحوك يا اللي كانوا. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون أي يمنعون ليدخلوا النار جميعا معا. فيرى المتبوع كل اثنين أذلة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.